هل الزيت في الشعر والكحل والروائح الكيميائية من المفطرات؟ لا، ما يوجع في الشعر الزيت أو الدهون أو غير ذلك أو الحناء، ما هو ليس المفطر. المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه أو من طريق أنفه أو من طريق التغذية بالإبر والحقن، هذا المفطر. وهكذا ما جاء في الشرع أنه مفطر كالحجامة والجماع خروج المني بالشهوة. جزاكم الله خيرا.